وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخر لكم الأنهار وتخر لكم الشمس والقمر دائبين وتخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال Oh. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.